الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستعين الله تعالى في استكمال دروس شرح الجزرية، وكنا قد وقفنا على باب الرآت، أكملنا بارك الله فيك باب تفخيم والترقيق واستعمال الحروف، إلى قول ابن الجزري رحمه الله تعالى: وسين مستقيم يسطو يسقو. ونستأنف اليوم بتوفيق الله عز وجل ورحمته الكلام على الرآت، وقد عقد ابن الجزري رحمه الله تعالى هذا الباب ليبين أحكام الراء تفخيما وترقيقا. فقال رحمه الله تعالى: ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إلى آخر ما قال في هذا الباب. لعلنا نتقدم بين يدي شرح كلامه رحمه الله تعالى ببعض المقدمات. الأولى أن كلام في تفخيم الراء وترقيقها لا يتصل بالكلام بالاستعلاء والاستفال، فالراء مستفلة إجماعا وليست مستعلية بحال، بل إن تفخيمها يطرأ من خلال اتساع مجرى الهواء عند النطق بها، وذلك يكون حال فتحها وضمها، ويكون حال سكونها إذا سبقها ما ينفتح معه الفم كالفتح والضم والألف. هذا أولا. وثانيا، الراء اعتراها هذه الأحكام لأنها حرف طرفي وفيه عمل للسان أكثر من باقي الحروف الطرفية كما مر بنا، يتجلى ذلك في تقعره وفي تحري أن يكون الهواء المجهور المار به حال تحقيقه ينفذ من طرفه لا من حافتيه، مع إلصاق طرفه بمقدم الحنك الأعلى. ولذلك الراء يعتبر فيه ما لا يعتبر في غيره، ولذلك قيل إن حركته بحركتين، أعني الحركة التي هي ضد السكون، ولا أعني بالحركة الزمن، وكسرته كسرتين، ولذلك كسرته تؤثر بخلاف كسرة كثير من الأحرف الأخرى حتى عند كثير من القراء. فعند ورش إذا وقف على ألف تتلوها راء متطرفة مكسورة فإنه يقلل الألف مثلا، وهكذا عند بعض القراء الآخرين. هذا يدل على أن الراء يعتبر فيه ما لا يعتبر في غيره، لذلك اعتراه في التفخيم والترقيق ما لا يعتري غيره. المسألة الثانية: الأصل في الراء، ما هو الأصل في الراء؟ هل هو التفخيم أو غير ذلك؟ قيل الأصل في الراء التفخيم، وقيل إن الراء لا أصل لها في تفخيم ولا ترقيق، وإنما حسب الحال. وابن الجزري رحمه الله تعالى في كتاب النشر بعد أن حكى الخلاف وذكر أوجه الخلاف في إيجاز يقول: قلت والقولان محتملان، والثاني أظهر لورش من طرق المصريين، الثاني أظهر لورش من طرق المصريين. وهذا يدل على لأنه رحمه الله تعالى يعتبر أن الأصل التفخيم، لأنه ذكر أن القول الثاني وهو أن الراء لا أصل لها في تفخيم ولا ترقيق، يقول هذا يناسب رواية ورش من طريق المصريين. أيضا أمر آخر قد يقال التغليظ ويقال التفخيم، والمعروف أن التغليظ والتفخيم شيء واحد من حيث الأصل، إلا أن المستعمل في اللام التغليظ، وفي غيره كالراء يستخدم فيه ماذا يا شيخ؟ التفخيم. وهذا نص عليه أيضا ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر. الخلاف بارك الله فيك في ما هو الأصل في الراء له فائدة، وتظهر فائدته في الوقف على المسكن إذا لم يكن قبله ما يقتضي الترقيق، وهذا يأتينا إن شاء الله في آخر هذه الحلقة. الوقف على المسكن إذا لم يكن قبله ما يقتضي الترقيق، يعني إذا وقفنا على راء المسكن وليس قبله شيء يقتضي ترقيقه، فهنا يقال هل نقف بالتفخيم أو بالترقيق؟ فإن قلنا إن الأصل التفخيم نقف بالتفخيم، وإن قلنا حسب الحال ننظر في حاله كما سيأتينا إن شاء الله تعالى من تفصيل. قد سبق لنا فقط في مسائل الصفات وأحوال الحروف ومخارجها أن الصفات كلها تدرس حال تحقيق الحرف، والراء هنا بارك الله فيك فيها صفة التفخيم، وهذه بارك الله فيك يعني تعد من الصفات أيضا التي ينبغي أن تدرس حال تحقيق الحرف، لكنها سنجد إن شاء الله اليوم أن لها أحوال، قد تكون مفتوحة فتفخم حال الفتح، وتفخم حال الضم، وترقق حال الكسر، فهنا دخلت الحركة. فيقال أيضا إن الأصل أن التفخيم حدث في الراء في مخرجها في تحقيقها، وامتد هذا التفخيم في زمن الحركة، أو أنها رققت في مخرجها وامتد الترقيق في زمن الحركة، فهذا لا ينافي الأصل العام المضطرد الذي بنينا عليه تبيين وتفصيل المخارج والصفات، هو أن دراسة المخرج والصفة إنما تكون حال تحقيق الحرف. وهذا أيضا بالمناسبة لا ينافي كلامنا في الحلقة السابقة التي قبلها في التنبيهات، وذكر ابن الجزي رحمه الله تعالى عندما قال نبه على بعض الكلمات في مثلا في قوله وباء برق باطل بهم بذي، فاحرص، وفي بعض النسخ واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، وذكر بارك الله فيه في الباء والجيم بعدها كحب الصبر فيها، وفي الجيم كحب الصبر ربوة، هذه باء ساكنة، اجتثت وحجة متحركة، الفجر ساكنة، فهنا ذكر كلمات فيها حرف باء متحرك وساكن وجيم متحرك وساكن، ونص على وجوب تحري الشدة والجهر فيها. هل هذا ينافي الأصل العام وهو أن الصفات تدرس حال تحقيق الحرف؟ لا ينافي. ليه بارك الله فيك؟ لأن قلنا إن الصفات والمخارج تدرس وتلاحظ حال تحقيق الحرف، لا أقول حال يعني تسكين الحرف، وإن كنا قد قلنا حال تسكين الحرف فتجوزا، ومرادنا حال تحقيق المخرج، لأن تحقيق المخرج أبين ما يكون فيه يا شيخ في الساكن، ولا يقال يعني لا يكون تحقيق المخرج المتحرك، بلى في المتحرك فيه تحقيق المخرج ولكنه لا يبين كبيانه في الساكن. واضح الشيخ هذا؟ فإن المتحرك هو تحقيق للحرف ثم إقلاع سريع تتلوه حركة، يتلوه زمن على هيئة الإقلاع، فإن أقلعت فاتحا فاك كان الحرف متحركا، وإن أقلعت ضاما الشفتين كان الحرف مضموما، وإن أقلعت خافضهما كان الحرف مكسورا أو مخفوضا، نعم مكسورا. فهذا تبين فقط مهم جدا الشيخ حتى لا يتناقض الكلام. ننتقل الآن بارك الله فيك إلى أحوال الراء تفخيما وترقيقا. نعلم أولا بارك الله فيك أن هذا الذي سنذكره إن شاء الله تعالى هو مذهب جماهير القراء، ولم يخالفهم في هذا التفصيل أو في كثير من هذا التفصيل إلا من طريق السبعة إلا ورش عن نافع رحمهما الله سبحانه وتعالى. أما التفصيل كله فهذا التفصيل بارك الله فيك يشمل رواية قالون وقراءة وروايات سائر القراء من السبعة في معظم تفاصيله، فهذا هو مذهب الجمهور، يتفق مع أصول رواية قالون وغيره، لم يعني يخالف في ذلك إلا ورش حيث نقل يعني مذهب نافع اختيار نافع في بعض مسائل الراء تفخيما وترقيقا خالف به الجمهور، وهي قراءة ثابتة ورواية ثابتة سبعية ليس فيها مطعن، شأنها شأن سائر القراءات والروايات الأخرى. فهنا نقول إن شاء الله أن الراء، ونتبع بارك الله فيك طريقة ابن الجزري في هذه المنظومة حيث ذكر أحوال ترقيق الراء واستغنى عن ذكر أحوال تفخيمها، إما أن يقال إنه اعتمد أن الأصل في الراء التفخيم فما لم يذكره مرققا يعتبر مفخما، أو أن يقال استغنى يعني بذكر ضد عن ضده مطلقا. فهنا يقول ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت. إذن أول أحوال ترقيق الراء أن تكون مكسورة، وهذا يعني أن الراء المفتوحة والمضمومة مفخمة. والراء المكسورة أمثلتها كقوله تعالى فمن شرب، الراء في فمن شرب الربا رزقا وغيرها، سواء كانت الراء مشددة أو مخففة، كسرتها أصلية أو عارضة التقاء الساكنين كقوله تعالى واستغفر الله، مختلسة أو كاملة، يعني حتى لو كانت حركة روم فإنها ترق. وهذا مر بنا في مسائل التفخيم والترقيق أن الكسرة تناسب الترقيق، وأن استفال الفم وخفضه وتضييق مجراه يناسب، بارك الله فيك، ماذا يناسب؟ الترقيق. فكان الكسر انتهاء يناسب الترقيق، فكانت الراء المكسورة مرققة. هذه الحالة الأولى بارك الله فيك. وضدها المفتوح والمضموم، فالمفتوح كقولك ربنا الرحمن الرحيم، والمضموم كقولك البروج وهكذا وغيرها، يعني سواء كانت أيضا في كل أحوال الحركة، وسواء كانت ممدودة بواو أو ياء أو لا. الحالة الأخرى بارك الله فيك إذا سكنت بعد كسر، وذلك قوله كذاك بعد الكسر حيث سكنت، يعني تكون مرققة. وأمثلته فرعون مرية خبير شرعة لا ضير وغيرها من الكلمات التي يكون الراء فيها ساكنا مسبوقا بمكسور. وقوله كذاك بعد الكسر حيث سكنت هذا يشمل الموقوف عليها والتي في أثناء الكلام، التي في أثناء الكلام كفرعون، والموقوف عليها كخبير وضير وغيرها. وأيضا يشمل بارك الله فيك ما كان الكسر فيه مباشرا للراء قبله، الكسر يسبق الراء مباشرة، أو فصل بينه وبين الراء ساكن، وسواء كان هذا الساكن حرفا صحيحا كذكر، أو كان حرف مد كخبير وغيره، أو كان حرف لي غير مد كضير وغير وخير وغير ذلك، لأن الساكن بارك الله فيك لا اعتبار له، فينظر إلى ما كان قبله. التأثير يكون للمتحرك، الساكن لا اعتبار له إلا أن يكون ياء طبعا، نعم، لكن مثلا كذكر وغيرها الساكن هذا لا اعتبار له في التأثير، فيرجع إلى أقرب مؤثر قبله وهو المكسور. يخرج من هذا بارك الله فيك ما كان قبله متحرك بفتح أو ضم، كقول البشر وضم، نعم، ككبر، أحسنت، أو كان قبله ساكن قبله متحرك بضم أو فتح، أو كان قبله ألف أو واو مدية، قبله ساكن قبله متحرك بفتح كأمر والفجر، وقبله ساكن قبله متحرك بضم، نعم، الطور، إلا أن هذا قبله ضم، نعم، ممدود. وأيضا ما يكون بارك الله فيه قبله ألف كالنهار والأنهار وهكذا. هذه الأحوال بارك الله فيك في أحوال الساكن. إذن الراء إجمال الآن، الراء إما أن يكون متحركا أو ساكن، فإن كان متحركا إما أن يكون متحركا بفتح أو ضم أو كسر، فإن كان متحركا بكسر رقق، وإن كان متحركا بفتح أو ضم فخم، وإما أن يكون ساكنا فالساكن ينظر إلى ما قبله سواء كان الساكن متوسطا أو متطرفا، فإن كان ما قبله مكسورا أو ياء سواء كانت سكونها حي أو ميت، سكون ميت كخبير وحي كضير ترقق، وإن كان قبلها مفتوح أو مضموم تفخم. أما إن كان قبلها ساكن ينظر إلى ما قبلها، فإن كان ما قبلها مكسورة رققت، وإن كان ما قبلها مفتوحا أو مضموما فخمت، وإن فصل بينها ساكن إلا حرف الاستعلاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومن أمثلة ما سبقه ساكن سبقه مضموم كأنه جمالات صفر. أحسنت الشيخ العزيز، كأنه جمالات صفر، فهذا سبقه ساكن سبقه ضم. هذه بارك الله فيك الأحوال إجمالي، لكن يستثنى من هذه الأحوال أوجه. أولا طبعا يستثنى من ماذا بارك الله فيك؟ من الساكن. أما المتحرك فحكمه مطلق، ترقق مع الكسر مكسورة مطلقا، وتفخم مفتوحة ومضمومة مطلقا. أما ساكنة فقد سبقنا بارك الله فيك التفصيل وشروط ترقيقها، ولكن هناك استثناءات. الاستثناء الأول، إن كانت الراء الساكنة يتلوها حرف استعلاء فإنها تفخم مطلقا، وذلك في خمس كلمات. نعم، ساكن يتلوه حرف استعلاء في كلمته، أحسنت، في نفس الكلمة، وذلك في خمس كلمات. لو يعني ترتيبها: قرطاس في سورة الأنعام، وفرقة في سورة التوبة، وإرصاد أيضا في سورة التوبة، ومرصاد في سورة عم النبأ، وكذا لبالمرصاد في سورة الفجر. فهذه تفخم فيها الراء وإن كانت مسبوقة بكسر، لكن تلاها حرف استعلاء مفتوح، فغلب تأثير الاستعلاء في الحرف التالي على تأثير الكسر والخفض في الحرف السابق، ففخمت لأجل هذا قولا واحدا. هذا الاستثناء الأول بارك الله فيك. الاستثناء الثاني، إذا كانت الكسرة السابقة للراء الساكنة غير أصلية أو كانت عارضة فإنه لا تأثير لها في ترقيق الراء، وترجع الراء بعد ذلك إلى أصلها فتفخم. أن تكون الكسرة السابقة للراء الساكنة تكون غير أصلية، يعني غير متصلة، في هذه الحال بارك الله فيك تفخم الراء ولا ترقق، وذلك لإلغاء تأثير هذه الكسرة لضعفها بالانفصال أو بالعروض. مثال ذلك: اركبوا، اركب، ارجعوا، ارجع، كذلك ارجعي عند الابتداء. هذه بارك الله فيك كسرة غير أصلية، وكذا الكسرة العارضة، ومثاله أميرتابوا، فإن كسرة الميم كسرة عارضة لالتقاء الساكنين. إن يرتبتم كذلك. هذا ما يستثنى بارك الله فيك من ترقيق الراء الساكنة إذا سبقت بكسر أو ساكن. هذه الأشياء يعني قولا واحدا تفخم قولا واحدا. هناك ما يستثنى ولكن فيه الوجهان: التفخيم والترقيق، وذلك يمكن حصره في ثلاث نقاط. الأولى: لفظ فرق، فرق، فكان كل فرق كالطود العظيم. هذه الكلمة بارك الله فيك راء ساكنة سبقها كسر، القاعدة أنها ترقق عند الجمهور، لكن تلاها بارك الله فيك حرف استعلاء، فهل تلحق بالخمس الأول فتفخم أو لا؟ البعض نظر إلى حركتها فأجرى الترقيق على بابه ولم يلحقها بنحو قرطاس وغيره، والبعض نظر إلى مطلق كون الحرف التالي للراء حرف استعلاء ففخم. فيمكن أن تقرأ فرق، طبعا في الوصل بارك الله فيه، فكان كل فرق كالطود العظيم، أو أن تفخم فكان كل فرق كالطود العظيم. قال في النشر: والوجهان صحيحان، يعني الترقيق والتفخيم، إلا أن النصوص متواترة على الترقيق. إذن اختيار ابن الجزري في فرق ايش يا شيخ؟ الترقيق. إلا أن النصوص متواترة على الترقيق. في الوقف عليه لعله يتم في آخر الحلقة الكلام عليه، ونقل بعض أهل العلم للخلاف فيه أيضا. الراجح والمشهور أنه في الوقف يفخم، ولكن ذكر بعضهم أيضا أن الخلاف يجري عليه في حال الوقف كذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الحالة الثانية بارك الله فيك مما يستثنى من القاعدة الأولى مما فيه الوجهان، أن يكون الفاصل بين الراء الساكنة والحرف المتحرك قبله ساكن مستعل، أن يكون الفاصل بين الراء الساكن والحرف المتحرك المكسور قبله ساكن مستعل، وذلك في كلمتين مصر والقطر، مصر والقطر، هذا فيه الخلاف كذلك. واختيار ابن الجزري كما سيأتي إن شاء الله تعالى التفخيم في مصر والترقيق في القطر، والوجهان صحيحان. يقول رحمه الله تعالى: لكني أختار في مصر التفخيم وفي القطر الترقيق نظرا للوصل وعملا بالأصل. فإن مصر بارك الله فيك إذا وصلتها تفتح الراء فتفخم مصر، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وإذا وقفت عليها جاز لك التفخيم والترقيق. واختار رحمه الله تعالى أن تفخم مصر والترقيق مصر. وكذا في القطر فإنه يختار فيها الترقيق لأنك إذا وصلتها رققتها لأن الراء فيها مكسورة، وذلك في قوله تعالى: وأسلنا له عين القطر بالترقيق، وأسلنا له عين القطر بالتفخيم. وتوجيه ذلك ظاهر إن شاء الله أنك إذا نظرت لتأثير المتحرك ترقق في الحالين عند الوقف، وإذا نظرت أن هذا المتحرك الذي يؤثر قد ضعف تأثيره بالحاجز الحصين بينه وبين المؤثر فيه وهو الراء، والحاجز الحصين بارك الله فيك هو حرف الاستعلاء المطبق، الطاء في القطر والصاد في مصر، إذا اعتبرت هذا الاعتبار الأخير فخمت فيهما، والأمر فيهما الحمد لله واسع. الأمر الثالث الذي فيه الوجهان مما يستثنى من القاعدة السابقة: ما كان بعده ياء محذوفة، ما كان بعده ياء محذوفة، وكان هذه تامة وقفا أو وقفا ووصلا، أمر سيا لأن هناك أمس تحذف وقفا فقط كالزائد، وهناك ما يحذف وقفا ووصلا كما حذف لأجل الإعراب. مثاله: أنسر، أنسر بعبادي، أنسر، فهذه حذفت منها الياء لماذا يا شيخ؟ نحوا بني فعل الأمر على حذف حرف العلة كما يعرب مضارعه بالجزم يسر، أو يكون حذف اجتزاء في نحو نذر، فالأصل الكلمة نذري، نعم في مواضعها ستة، قد عدت هذه ياء إضافة لبعض القراء وعدت ياء زائدة لبعض القراء، فهي إضافة محذوفة لكثير من القراء جمهور القراء وعدت من الزوائد لورش مثلا، هي ستة حكمها لورش ياء زائدة في هذه. على كل حذفت فيها الياء وأجزأت عنها الكسرة قبلها في نحو قوله تعالى: فكيف كان عذابي ونذر. فهذه الأحوال كمثل كلمة أنسر، وكذا في قوله تعالى: والليل إذا يسر، فهذه فيها ياء محذوفة. كل هذا جرى فيه الوجهان كذلك عن جمهور القراء، منهم من فخم ومنهم من رقى، فمن فخم فيها كلها اتبع القاعدة العامة وأخذ بتأثير اعتبر الأصل أولا في نحو أنسر، اعتبر الأصل ليه؟ لأن الكسرة عارضة وهي غير متصلة في أنسر، فإن كسرة النون في أن هذه كسرة التقاء الساكنة وهي منفصلة عن كلمة إسر، أنسر على قراءة أنسر، أما أسر فأمر آخر، على قطع الهمزة وفتحها أمر آخر، وعلى وصل الهمزة وكسرها هذا تبارك الله فيك إيش تفخم على القاعدة، ويجوز ترقيقها اعتبارا بارك الله فيك بالأصل، وأن الراء في الأصل مكسورة لأنها غير متطرفة بعدها ياء لكنها حذفت لأجل الإعراب، وإن كان حذفها بناء على المشهور. وكذا في نذر، فالقاعدة تقتضي بارك الله فيك تفخيم الأصل، ويجوز ترقيقها اعتبارا وإشارة للياء، إشارة كذلك نقول إشارة للياء المحذوفة. وكذا في يسر. واختار ابن الجزري رحمه الله تعالى الترقيق في هذه كلها. طبعا وإذا أردنا بارك الله فيك يعني نطقها في الحالين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكيف كان عذابي ونذر، فكيف كان عذابي ونذر، والليل إذا يسر، والليل إذا يسر، أنسر أنسر. ولا بد من إرجاع جهر الراء وتحقيق مخرجها ورخاوتها بعد بارك الله فيه كل هذه السواكن، وسيما بعد السين لأنه ينقطع فيها الجهر وتحتاج إلى أن تستجلبه ثانية في الراء. فلا تقولن يسر، إنما قل يسر إذا أردت التفخيم، ويسر إذا أردت الترقيق. امتد الخلاف حقيقة حتى لما سكن لأجل الوقف ففخم وحركته الكسر، هناك من رقق فيه أيضا كوالفجر. هناك من يعتبر بارك الله فيك كسرة الراء فقال والفجر، ولكن هذا بارك الله فيك غير مشتهر، والمعروف المعمول به عند الجمهور هو إيش بارك الله فيك التفخيم في هذه، وإنما اعتبروا الأصل في نحو يسر وأنسر ونذر، وكذلك فسر فسري بأهلك، كذلك هذه اعتبروها لأنها فيها شيء محذوف وياء محذوفة، وهذه الياء يعني هي لام الكلمة في نعم في بعض أحوالها فهي أصلية ولذلك اعتدوا بها. أما في نحو الفجر وغيرها فلا شيء محذوف فيها، والتسكين وقفا هذا ضرورة ولا بد منه وهو أصل في الكلام والنطق، فلا عبرة بارك الله فيك بالكسرة التي غيرت إلى سكون حال الوقف. وقد نقلنا بارك الله فيكم اختيار الجزري فيها كلها، ويحسن أن ننقل أيضا بعض النظم الذي يسهل الحفظ في ذلك. طبعا نكمل فقط بارك الله فيك كلام الجزري في الجزرية، قال ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت، ثم استدرك وقال إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، وهذا الاستثناء ذكرناه في نحو كلمة مرصادة أو غيرها فإنها تفخم، أو كانت الكسرة ليست أصلا، وهذا استثناء ذكرناه في نحو كلمة أميرتاب وإركب، أو كانت الكسرة ليست أصلا. ثم قال والخلف في فرق لكسر يوجد، الخلف في كلمة فرق هذا استثناء من الاستثناء، الاستثناء الأول هو أن الراء إذا سكنت وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء فإنها تفخم في كلمتها، تفخم في كلمة في خمسة كلمات معروفة، ثم استثنى فرق فإن فيها الخلاف. وجه الاستثناء أن الخمسة الأولى باتفاق تفخم وفرق فيها الخلاف. والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد، وقد مر بنا أن التكرير من صفات الراء اللازمة وأنها صفة لا بد من اعتبارها، إلا أنه يتحفظ فيها ولا يبالغ فيها، وخاصة إذا كان الراء مشددا، وهذا معنى قوله وأخف تكريرا إذا تشدد. وقد بينا بفضل الله تعالى ورحمته وتوفيقه في حلقة سابقة معنى التكرير وكيفيته وكلام أهل العلم فيه وكيف يتحفظ به. في هذه الاستثناءات يقول محمد متولي رحمه الله تعالى نظما، يقول والراجح التفخيم في للبشر والفجر أيضا وكذا بالنذر، وفي إذا يسر اختيار الجزري يعني ابن الجزري ترقيقه وهكذا ونذري، ومصر فيه اختار أن يفخما، وعكسه في القطر عنه فاعلما. قال وذاك كله بحال وقفنا، والروم كالوصل على ما بينا. وهذا سبقنا إن شاء الله تبيينه، ولكن هذا مما يسهل من خلاله الحفظ. وقوله أخيرا والروم كالوصل على ما بين، أنك إذا وقفت بروم على حرف ما، والروم كما قال الشاطبي ورومك إسماع المسكن واقفا بصوت خفي كل دان تنول، بحيث تأتي ببعض الحركة واقفا وتخفض بها صوتك فلا يدركها سماعا إلا القريب المنصت كل دان تنول. وهذا فيه إشارة صوتية إلى حركة الموقوف عليه، وهذا قاعدة عامة قد سبق لنا قول السمنودي رحمه الله تعالى: والروم كالوصل وتتبع الألف ما قبلها والعكس في الغني ألف. وقال الشاطبي رحمه الله تعالى: ورومهم كما وصلهم فبل الذكاء مصقلة. فالروم كالوصل، إيش معنى هذا؟ معنى هذا أنك إذا وقفت على حرف بروم فكأنك وصلته تفخيما وترقيقا وفي أحكام المد قبله. فإذا وقفت على قدير، إن الله على كل شيء قدير، تقف بالإسكان بترقيق الراء طبعا باعتبار قبلها ياء ساكنة مدية. لكن إذا رومت الراء فأتيت ببعض حركته وهي الضمة هنا، فإنك تعامل الراء كما لو وصلتها، فإنك لو وصلت تفخمها باعتبارها مضمومة، وكذا تعامل المد قبلها كما لو وصلت، فلا يجوز لك عندئذ إلا القصر حركتين فقط، ولا يجوز التوسط ولا الإشباع. هذا معنى والروم كالوصل على ما بينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله على كل شيء قدير، تقرأ حركتين فقط ثم تأتي ببعض الحركة زمنا وقوة، تضعف الحركة وتأتي ببعض زمنها فقط. إن الله على كل شيء قدير. وأيضا في تتمة الكلام يقول أبو زيد عبد الرحمن بن القاضي رحمه الله تعالى في نظمه، أيضا هذا في إجابة سؤالك الشيخ في مسألة الوقف على فرق وكذا باقي المسائل، أبو زيد عبد الرحمن بن القاضي رحمه الله تعالى متوفى بعد الألف الهجرية، في المئة التي بعد الألف الهجرية. والوصل في فرق بترقيق شهر، هذا الوصل إذن فرق إذا وصلتها المشتهر يقول الترقيق. والوقف بالتفخيم للكل ذكر، لأن يهمنا ما نقله، يقول نص عليه الدان في الإبانة حجته السكون خذ برهانه، واستطرد وقال ولم أجد نصا لأهل فاس كيف رووا لنا بلا التباس، كيف رووا لنا بلا التباس، في إشارة إلى ضعف القول بإجراء الخلاف في رأي فرق عند الوقف. كيف رووا لنا بلا التباس والظاهر الترقيق عنهم جرى كما حكاه بعض من تأخر. لعلنا ننهي هذا البحث بارك الله فيك بذكر فقط بعض الأخطاء الشائعة في تفخيم الراء وفي ترقيقها. أما في التفخيم فإن البعض ينقص تفخيم الراء وهذا معروف ويدرك، الرحمن ربنا، ولا يعتني بتفخيمها جيدا فيقول الرحمن ربنا. والبعض، وهذا يعني سمعناه مؤخرا، يبالغ في التفخيم، وحيث أن اتساع الفم محدود فتراه، وهذا توصيفه إن شاء الله، يضيق شيئا من حلقه، حتى هو غير قاصد هذا يا شيخ، لكنه يريد الإتيان بالتفخيم في زعمه كما ينبغي، فيقع في التنطع فيضيق في حلقه فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الله ال، وهذا موجود موجود، وأخذ يكثر شيئا فشيء، وهذا ننبه يعني أنفسنا وإخوانا عليه لئلا يقعوا فيه. فتفخم الراء بارك الله فيك بحسب استطاعتك، ولا تتكلف تغيير أعضاء شيء من أعضاء نطقك التي لا اتصال لها بالتفخيم والترقيق كالحلق. فالفرق بين أر وأر تضييق في الحلق لا علاقة له بارك الله فيك بالتفخيم الراء نهائيا، وتغيير في الصوت. والصحيح أن تقرأ قراءة مسترسلة تحافظ على التفخيم بما يتفق وقراءة القراء، فتقول نعم أحسنت. وهذا الخطأ ممتد كذلك في اللام، ويأتينا إن شاء الله في باب اللامات. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحتاج أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وقد سمعنا بعض طلبة الخاتمين وغيره يعني يأتي بهذا ويظنها إتقانا، والحق أنهم يعني نعم تنطع وإفراط. تأثر الشفتين في ذلك لا ينبغي أن يخطأ به القارئ، لأنه لا أصل في التخطئة إلا بنص صريح من الأولين، فقد تتأثر الشفتان فيكون وضعهما في الراء المفخمة غير وضعهما في الراء المرققة فهذا التأثر لا ينبغي أن يخطأ فيه القارئ إلا بدليل صحيح. فنحن طالب من يخطئ الناس بتأثر شفتيهم بين المفخم والمرقق بالدليل، وقد سبقنا للتخطئة والتصويب جبال من أهل العلم وأفاضل وأسياد في العلم، يجب علينا بارك الله فيك أن نتبعه، إلا أن يخرج بتأثر شفتيه إلى وضع الضم، وهذا قليل لكن يحدث، خاصة في تغليظ اللام والألف من كلمة الله، فتجده يميل إلى ضمها حرصا على شدة تغليظها. ومع ذلك إذا كان مجرد إصدارة الشفتين دون وضع الضم المعروف أيضا لا ينبغي أن يخطأ. وقد وجدت لمكي رحمه الله تعالى كلاما في الرعاية يشير إلى هذه السهولة وهذا التيسير، والله تعالى أعلم. أحسنت، نعم نعم نصوا عليه جزاك الله خير، وقالوا أحسن الله إليه أن الراء اشترطنا بارك الله فيه في ترقيقها أن تكون ساكنة ويسبقها كسر أو ساكن قبله كسر، اشترطنا في ذلك ألا يأتي بعدها حرف استعلاء في كلمة واحدة، أما إن جاء في كلمة أخرى فلا تأثير له، قد نصوا على ذلك أنه لا تأثير له. ومثال ذلك بارك الله فيك ولا تصاعر خدك للناس، وكذلك قوله تعالى فاصبر صبرا جميلا. أحسنت بارك الله فيك، هل هناك منفصلة؟ يعني يشترط في الياء المؤثرة لترقيق الراء أن تكون متصلة، وإن كانت ليست عارضة لكنها منفصلة. نعم لا يرجع للصرف، الله جزاك الله خير، ما أدري، لكن على كل حال سواء كان كسرها أصلي أو عارض فإنها منفصلة، وانفصالها يعني لا يجعلها مؤثرة في ترقيق الراء فكانت مفخمة، فتقرأ يا بني اركم معنا، يا بني اركم معنا، منفصلة تخرج من الأشكال. خلاص شيخ طيب، هذا إن شاء الله فضل. إيه يمكن هذا الإطلاق، نعم يعني إن كانت الراء الساكنة سبق في أول الكلام سبقتها همزة وصل تحتم أن تكون كسرة قبلها منفصلة، يمكن هذا، نعم إن ابتدأت بها منفصلة، إن ابتدأت بها فهي عارضة، نعم غير أصلية، وإن وصلتها تكون عارضة منفصلة في نحو أمير تابو، وفي بني يركب يحتاج إلى بارك الله فيك بحث في كسرة الياء هذه، ما الأصل فيها؟ هل الأصل في الياء السكون وحركت لارتقاء الساكنين، ولكنها حركت في مواضع أخرى شيخ غير الساكنين أم غير ذلك، فهذا بحث صرفي في الياء والله تعالى أعلم. لك على كل حال الراء بعدها مفخمة ابتداء ودرجا، ابتداء لأن كسر قبلها عارضة همزة وصل، ووسطا لأنها منفصلة، فإذا ابتدأت اركب وإذا وصلت يا بني اركب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم وأن يكتب هذا اللقاء خالصا لوجهه الكريم ويتقبله منا كاملا.